الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة، يقول في سؤاله: هل الرد على أهل البدع والأهواء والمخالفين للسنة من أصول المنهج السلفي؟ أقول وبالله التوفيق، مما لا شك فيه بأن بيان البدع وأهلها المجانبين للسنة ورد على أهل الباطل أمر ضروري لرفع الالتباس وبيان الحق للناس ونشر دين الله جل وعلا وإقامة الحجة على المخالفين لكتاب السنة. والله جل وعلا رد على المشركين والمنافقين وعلى اليهود والنصارى والفرق الضالة، والرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم، وكذلك العلماء ردوا على أهل الباطل. أقول لا بد من الرد، ولا بد من بيان الحق للناس، فهذا أمر ضروري واجب. ولكن الذي يقوم بالرد على أهل الباطل وأهل البدع والأهواء هم العلماء الذين يعرفون كيف يردون ويبينون بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الحجة الدامغة أي نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله دفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساد أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. هذا أقول لا بد من الرد على أهل البدع وأهل الباطل وبيان الحق للناس، هذا والله أعلم بالصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.